من نزغه من تحبيبه للفواحش من تحبيبه للفواحش ما ظهرنا وما بطن. بسم الله أرقيكم من نزغ الشياطين من نزغ الشيطان بحب الفاحشة وعمل المنكر. بسم الله أرقيكم من نزغ الشيطان على ترك الحلال على ترك الحلال على التقصير في السنن والمندوبات على التقصير في أحكام الدين العظيم. بسم الله أرقيكم من شر الشيطان وشركه بسم الله أرقيكم من شر الشيطان وشركه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقي قلوبكم المؤمنة بسم الله يرقي قلوبكم المؤمنة أخرج يا ربنا ما في قلوبهم من عقد الشيطان من عقد الشيطان من عقد الفاحشة من عقد المنكرات من عقد ضعف الإيمان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم انزعنا في صدورهم من حب للفاحشة يا ربنا من حب للمنكر يا ربنا من حب عظيم لفاحشة معينة. اللهم طهر القلوب طهر يا ربنا الصدور من المنكرات من حب الفواحش والآثام والمنكرات ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فتبارك الله رب العالمين على دين قويم وعلى خلق حسن وعلى خلق حسن وعلى صلاة خاشعة وعلى صلاة خاشعة خاضعة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بسم الله يرقيكم من سحر اليهود والنصارى بسم الله يرقيكم من سحر العرب والعجم بسم الله يرقيكم من سحر الأقارب والأنساب على التفريق على الطلاق على الشقاق على نقص الإيمان على نبذ شرائع الدين وعلى حب الفواحش والمنكرات والآثام. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن طهر قلوبهم طهر صدورهم طهر يا ربنا قربهم إليك وقربهم لبعض من عقد بينهم وبينك من عقد بينهم وبين بعض. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه احفظهم بالإيمان اشفهم باليقين زد يا ربنا في إيمانهم ويقينهم وقربهم إليك يا ربنا واهدنا وإياهم سبل السلام واكفنا وإياهم الفواحش والآثام ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن طهر قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم من عقد تؤز على الآثام وعلى الحرام الزاق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام يزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا زدهم يا ربنا زدني وإياهم زدنا أجمعين وإياهم إيمانا عظيما ويقينا صادقا. اللهم زدنا أمنا وإيمانا زدنا يا ربنا قربا إليك وخوفا منك يا ربنا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا هم يغفرون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر احفظهم يا ربنا من عقد الهوى والعشق حراما احفظهم يا ربنا من عقد الطلاق يا ربنا والفرقة والآلام والأوجاع والأسقام وما على الدين ينقصه وما على الصلاة يسهي عنها وينوم عنها وينسيها الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا صدورهم يسر يا ربنا أمورهم فرج يا ربنا كروبهم واحلل عقدهم احلل عقدا سحريا قديما عظيما شديدا احلل يا ربنا عقدا في القلب مربوطة بالقلب على ألم ووجع وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى نفسيتها ونفسيته وتسبب العصبية احلل عقدا على حب الفاحشة لربنا عقدا على حب الفاحشة معقودة من شيطان الرجيم في القلب احللها يا ربنا وفكها وعلى التفريق وعلى الشقاق وعلى النفاق وعلى الفراق وعلى آلام القلب وأوجاعه وفره وكيد عليه ومكر عليه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أسألك هداية ليس بعدها ضلال أسألك يا ربنا هداية ليس بعدها ضلال. أسألك يا ربنا هداية ليس بعدها غواية. اشرح يا ربنا الصدور ويسر يا ربنا الأمور. يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم. قل إن كنتم تحبون الله تحبون الله تحبون الله تحبون الله تحبون الله تحبون الله تحبون الله تحبون الله تحبون الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم والله الغفور الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم إنا نسألك حبك. اللهم إنا نسألك حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والعصيان والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أولئك هم الراشدون ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ثبتنا يا ربنا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك تثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ونزعنا ما في صدورهم من عقاد على حب الفاحشة والآثام وعلى الكفر والطغيان وعلى الآلام والأوجاع والأسقاط في قلوبهم مرض مرض يا ربنا شفاء من مرض القلوب من مرض الشبهات والشهوات يا ربنا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ثبت يا ربنا عبدك وأمتك ثبتنا على الدين وعلى اليقين على الصفاء والنقاء والطهر ثبتنا أجمعين على حبك وحب رسولك والصلاة الخاشعة والوقوف بين يديك وعلى خوفك وعلى التوكل عليك وعلى الرغبة إليك يا ربنا ثبتنا يا ربنا على كره الفواحش والمعاصي والآثام على كره الكفر والفسوق والعصيان ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونزعنا ما في صدورهم من غل انزع يا ربنا عقد الفواحش والآثام والكفر والفسوق والعصيان من صدورهم ومن أفكارهم انزع يا ربنا عقد التفريق

ربنا إنك رؤوف رحيم. فتبارك الله رب العالمين على دين واستقامة على دين واستقامة وعلى حبك في القلب وعلى نورك في القلب وعلى اليقين في القلب. فتبارك الله على إسلام عظيم على يقين صادق فيك يا رب العالمين. فما ظنكم برب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أطل يا ربنا سحرا من اليهود والنصارى والملحدين. أطل يا ربنا سحرا على الدين. أطل يا ربنا سحرا على الدين والأخلاق. أطل يا ربنا سحرا على الفواحش والآثام. أطل يا ربنا سحر القلوب واحل يا ربنا عقد القلوب والأفكار والأخلاق. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل كل سحر وأثر الحسد والعيون على دين واستقامة. أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على دين واستقامة. أطل يا ربنا أثر حسد حسدي شديد حسدي شديد على دين واستقامة. حسدي شديد حسدي شديد على دين واستقامة وعلى حسن جسم وقامة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيكم الله يقيكم الله يقيكم ويحميكم ويعافيكم. اشفهم يا ربنا بالشافية واكفهم بالكافية وافتح لي ولهم بالفاتحة وقهم أجمعين بالواقية. قهم السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد والعقد والعقد المهيجة حراما. قهم يا ربنا العقد العقد المفرقة بين المرء وزوجه. قهم يا ربنا الفواحش والآثام والأسقام والأمراض والأدواء والتفريق والتعطيل والربط يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما